وبعد الحكاية دي أنا آمنت إن الحب والكراهية دول زي ما يكونوا وجهين لعملة واحدة موجودة في اللجنة. في شخص بيمد إيده فيقلب العملة دي على الوش اللي فيه كراهية فنكرهه، أو يمد إيده على الوش اللي فيه حب فنحبه. ما عادش باقي غير صوتي وصدى، راضي بحكمه ومضى. شوف حالي لو ترضى أنا راضي، بعيد عنك ومتهجر. تغيب عن عيني مش هقدر، فات الوقت متأخر على عتابك. فمش هيفي مش هاين على قلبي ولا قادر أقوم، لإني برغم فراقنا منسيتكوش. والبرد الشتا متساب كده زي المطر يغسل دموع عيني اللي ما تشوفكوش. ومش هاين على قلبي ولا قادر أقول إني برغم فراقنا منسيتكوش. والبرد الشتا متساب كده زي المطر يغسل دموع عيني اللي ما تشوفوش. عيني اللي ما تشوفوش فاتني وما خيرنيش، وكان في حل والله خدني وما وصلنيش. وما استنيت ده يجرالي غربة في حضني ميتة فيش، مشتاق والهوى ناري ومهما حاولت ميكفيش. كل بكايا عالفاضي فاتني وما خيرنيش، وكان في حل والله خدني وما وصلنيش. وما استنيت ده يجرالي غربة في حضني ميدفيش، مشتاق والهوى ناري ومهما حاولت ميكفيش. كل بكايا عالفاضي